ولي الصالحين ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين، أحمده سبحانه وأشكره، والشكر من أسباب المزيد. من هداه فهو السعيد، ومن أضله فهو الشقي البعيد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إما معلومي لا تانا عادت ما أنا هربا بيكتاوك إلى رياض الصالحين أرينا خزمت في شين وفي شواني شاك لباري أو بابوه باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها طوما كرت وزريك خيرا كم إن شاء الله شكا أمي أمرو هم جياني بياوشا كان لنباروك وتايفي بينم هم أو بابي أمرو أتينا خزمتي وهم جياني بياوشا كان لباري وبابشو كوتاي في بهنم إن شاء الله. هرمي كوري حيان أفرمي ما أقبل الله ما أقبل عبد بقلبه على الله تبارك وتعالى. هيج عبد يكني بضلي ربكات أخوة تبارك وتعالى إلا أخوي فروردقار ضلي عبد كان أكالي وروي ضلي عبد كان أكال وعبده حتى يرزقه ودهم براديك ضلي عبد كان أكالي عبد كان إخوي تعالى تبارك وتعالى خوشي أندويت. و سهيل كوري صالحة فرمي لقل باوك ما بن بيان مانك لحجبوين أبو رويشتين عمري كوري عبد العزيز ما بيني لا عرف أبو أو سر فرشتياري كانوا باري حاجة كاني ذكر وتم باوكا إني لأرى الله يحب عمر والله باوكا كأروان هستكم خواهي قولا عمري خوشويت يعني عمري كوري عبد العزيز وتي الرولة بوتي والي وتي أي نابي نبا وخلط شاني خوشان دبي أي من قم لأبو هريرة وتوجد لأبو هريرة كفرميتي إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أن الله قد أحب فلانا فأحبه فرد قال عبدك خوش بباني جبريل لك علي جبريل من فلان عبد خوش بي وش خوشتان بيوت. أبي حازم مديني رحمة الله عليه أفرمي لا يحسن عبد ما بينه وبين الله إلا أحسن الله إليه أو أحسن الله ما بينه وبين العباد. هج عبد يغني بيني خوي وخاي فرودغار باشكا إلا فرودغار بيني خوي خلط باشكات وهج عبد يغني بيني خوي وخاي تعالى تبارك وتعالى خرابك إلا فرودغار بيني خوي وعبدكاني خرابكات. إن جاء فرمي لمصانعة وجه واحد أيسر هل عبدكان أقاتان لأخوتان به سيقك بإيوة إلي متكراريكم وحفظكم ألا إنسان مصانعي دم تشابك مصانعي وجهك وجهك لأخوي رازيك لهزارها ومليون هذا متشاب أشتري أخوة لأخوة رازيك ضلي همو عبدكان إلا دسا همو يعني للرازية به أقر بدوي رزامني أخوة ونبوي وبدوي رزامني عبدكان وبي بخواة وضلاكان يان زورة وجورة وجورة وحزكان يان جورة وجورة وسابة أسان نانا دسيتو هروها محمد كوري واسع رحمه الله تعالى أفرمي أقر عبد روي كرده فروردقار تبارك وتعالى فروردقار ضلي عبد كان أكالي وهروها أن يقل السلف فرمن من عرف الله أحبه ومن أحبه أطاعه هركس يخوي تعالى بناس يخوي خوش بيت كسيكش خوش بطاعتي أكات وهبي كريم من بها فرمي لهن كتابة لكتاباني بيشيني خومن خندومة توكا بروردقار بمساو تويتي أي موسى أزاني بقسم لغل كردي تويتي لبرتي بروردقار فرميتي لبروي تماشي ضلي عبد كان مكرد ضلي كسي أنا من بني وكتو مني خوش بيت وهروها فضيلة فرمي إذا أحب الله عبدا أكثر غمه وإذا أبغض عبدا وسع عليه دنياه أم حديث زور أم قصي فضيل زور كاري قرم أفرمي خوي تعالى عبدك خوش بيه غم بجاري زوري بيه اگر قشی لعبد یک به دنیا بو فراوانه کا و بخمو به فجاره بخمو به فجاره و ابي يزيد بساميلي وهاتو فرميتي برورد قال هذا فرحي بك وانا اخافك او من ليت ترسم او نبيت خوش حالم فكيف فرحي بك اذا امنتك اي خوش حالي من شنك بكاتيا من لتو بامان بمو لتو امين بمو لسزاد ترسم اما اترسم او نخوش حالم اي قال لي امين ممشن خوش حالم پشان وقتی پروردگار سیر نیه لواي كوا من توم خوشه بيه چون من عبدي كه هجارم سير كه لواتاني تو منت خوشه بيه يا تو منت خوش بيه لكاتي كه تو پاشه ارزو آسمان كاني هروها حمادي كوري مسلمي دباسي عليه اگر پروردگار عبدي كه خوش بيه اكثر همه فيما فرط غم پجاري زور كه لواش تاني كه كم ترخميت يا داكر دوا وإذا أبغض عبدا أكثر همه فيما قسمه له أما عبد خوارقي ليبي خمو بجارك أي بوو تاني بزوريك خوابي دو أي بو زيات النبو أي بو نكمي بو نكمي أبام بياو تاكو بو خاصو الحاو خمو خفتك أي بو أو تاني كوا كم ترخميك لطاعات عبادك كاني فرورد قال تبارك وتعالى باب أمره أفن باب التحذير من إذاء الصالحين والضعفة والمساكين بابك لباري وريا كردنوا لآزرداني بيعوشاكان واللاوازكان وهجالان بابك ما خند فضل ضعفة والمساكين والخاملين ليتان بيتقر فضل هجالان ونداران أوانا ليران بريتي لورياي كردنوا وترساندن دلوي آزاريان بدي في سلسلة إنساني مسلمان آزاري هيك مسلماني ندا بقشتي بتايبت بياوتشا كان بتايبت بخواص الحاوة كان نبي آزار بدرين برزان وهروها نروة الزمني أموا شتانيك لو أنا جيبا جيكردني حدي برورد قال كتوكاتي حدي كي خواجي بجي أكي بولمنا حدي دز حدي زيناكار حدي ميخور يشكو بيقمان آزاري بيقا أما شمليناك أم حديثا وأن بابا وأن بشك باسيكات وهروها ما فدا لايكسيك ووري أقري تولي أعزاري بيقى لور قلتنا يوم عفا أو جديسان وشمريناك أن بابا بآيتي تسبيك أفرمي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أواني كوا أعزاري إيمان داراني بياو جندن ببيوي هيتش يعني كردبه بغير ما اكتسبوا يعني بغير جرمين ببي جرمين ببي تعواني أزاري أنا دن عزيتي أنا دن هيجي شأن كردو تعزيت بدري على سري فقد احتملوا مفهوم مخالف هيجي إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بما اكتسبوا هو لا شيء عليهم هيجي أنا سرنيه بحق به هيجي أنا سرنيه فقد احتملوا بهتانا أو براسي بهتانا كان كردوا وتوانك إثما مبينا توانك رون وأشكران الجام داو هالبويا فالوردقار تبارك وتعالى هرشاكا لو أنك أزاري إيمان داراني بياوج ندن كوا أزاري ندن عزيتي ندن وفرمي فأما اليتيم فلا تقر وأما السائل فلا تنهر فالوردقار لغل بياهم ريخوا يقصاكا بيش ما آياتي بيه فرمي ألم يجيدك يتيما فآوى هيتو هتيم نبي فالوردقار دال دي داي ووجدك ضالا فهدى قمرابي هدايتي داي ووجدك عائلا فأغنى هجاربي دولة من ديك دي وكو ويكا رابردو خوي بير خصوا كا هجارو ندارو وهل وها هتيو او بوا فالبوا يستفى اما اليتيمة فلا تقهر ولقل يتيوة لقل هتيوانا زبر مبه زبر مبه زيبه برحم بلقل يانا واما السائلة اما كسيكيش برسيارد ليكا داوايشتكد ليكا السؤال سؤال كر كيس بيودي السؤال كر داو اشتيك ليكا بزن السؤال كر او يك بيشي بوت السؤال كردن نا او يك بزرد زوري بي هني بدي داوي بارد ليكا ولي مقومه وبيدات ما ويا فلم ما فلا تنهر بيت الداو نور على نور او شاكه بيدنا دا فلا تنهر ما تشوك جيا ما تشوك جيا بيش تريش تفسير ما يتمان كرد هشنا فريو أما الأحاديث فكثيرة حديث لمبارو زور زولا حديث كان بريك يعني باسك ودبي إحالية كان فرمي حديثي أبي هريرة في الباب قبل هذا لبابك في الشماء كفرمي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب هركز جمناتي ولي كان من بكى إعلاني حربي لغلك وينابي عزيتي بياو شاكان بدري عزيتي أنا دي خوا إعلاني حرب لدي شكا وإن شاء الله لسيري بياو شاكان يبين هركز عزيتي يعني داوي إلا تشي درد بالله ونهامتي يقاتوا وهروها لواني تريج حديثك سعد كوري بوقاصة بيشتر لتشباب يا أخوان من باب في ملاطفة اليتيم نرمونيان بل قالها تيوانا أفرمي برسول خواب أبو بكر فرمي يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك أي أبو بكر أقر تورين تكرد بي فروردقار تبارك وتعالى توركر دواء أو تو فروردقار تبارك وتعالى توركر دواء طبعا لو حديثة لا باب ملاطفة اليتيم أخوان مان والبنات وسائر الضعفة والمساكين والتواضع معهم فضلنا ملاطفة نرمي كذن لقالها جاران وهتيوان وكتان وكيجو الله ككان وآفرتان لاوازكان وهجاركان خاكب البيان ألم ينا باس يوم أنكر كوا أبو سفيان هاتوا بلاي سلمان وصهيب وبلال لقالت شنكسك هاتون بلايان أوان جوتوين ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها هشتا براسي الشمشير كان حقي خوان ورن قلت ولا سلام دج من إخوة أبو بكر جوتويتي آية قسيوا بجوري قريش كان بجوري قريش قسيوا كان يعني ما بيا يك رقم يك ناو قريش إلا رقم يك كان يعني بيا يك بليكي بلاهي يا أسلكي بلاهي يا شيخ قريش اشتي واي بيعلن هاد بلاي بيا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو سأل رسوله أمي فرمي فرمي يا أبا بكر لعلك أغضبته بيا ناشئ ناشئ سلمان وصهيب وبلال تورا كرد بي أقر توريانت كرد بي لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك قسما بالله إخوات تورا كردوا إخوات تورا كردوا توريانت كرد بي يعني نابي هجاران ونداران وفقير كانوا لاوازا كانوا أوانا تورا بكي كيش أبو بكر لاوازيك كويلن بلال كويلية أبو بكر خويا أزاريك صهيب دي أبو مدينة هي شينية وسلمان كويلية لا يهودية كان دوهي أزادة كنت أربو يا بيشتر باسي وحديثة من قبل درود ريجي وفروا عن جندب بن عبد الله يعني البجلي رضي الله عنه في أغمري خواف فرميتي من صلى صلاة الصبح أم حديثة شمان بيشتر خين لبابي باب تعظيم حرمات المسلمين لو باب خوين من كفروي من صلى الصبح من صلى صلاة الصبح هركز نجي بيان من أنجام بدأ فهو في ذمة الله هركز نجي بيان أنجام بدأ أوائل ذمتي فروردقال تبارك وتعالى لحفظ إخوايا ذمة يعني لزمان إخوايا يعني لحفظ إخوايا يعني لأمان إخوايا تبارك وتعالى فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء جابوا يا با فروردقال تبارك وتعالى داواي زمان خوي لكستان نكا فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء يا بابلم فروردغار اشتيق لو اشتاني كالزمان وذمي خوايا تبارك وتعالى با نبين يكسيكتان روشت بي زماني خواي شكان دبيت نجب يكسيكتان ذمي خواي شكان دبيت اقرنا فإنه من يطلبه من ذمته بشيء هر كسي ذمي خواي بشكيني يدركه أو ذمي خواه بيقى وتوشي أبيد أو سزاي خواه يعني توشي أبيد وبريئ كبه ثم يكبه على وجه في نار جهنم فاشان بسره سلو خواري إخاتنا ودوزخ وخواه يقول ربنا من ده أمش تحذيركي زور أمش ورياء كدنويكي زور توندا أقدر كدنويكي زور توندا إنسان لو يكم ترخمي بكا لشي لنجي بأنمانا ونجي بأنمانا كي أنجام ندا حتى أكو خور درشي أو سهلسي نجيب عن من أنجام ده أربويا أفرمي با ثم يكبه الله ثم يكبه الله أو يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم. طبعا لم بارشوا أقرب ما نبيجي رينوا لجيان وسريبيا وشاكان حقيقة زور أبينين وزور من برشاو دكوي لو أنا أبو رجائي عطاردي الله هاوسيك ما نهبو هاوسيك بالهجيني ما نهبو لكوفوا هاتبو رجع قلت سيري أم فاسق كوري فاسق ناكن ما بس حسيني كوري علي بو وحسيني كوري علي بلي فاسق كوري فاسق فرمي أبو بروردقار تبارك وتعالى توشي الدري كير هردو شاوكاني كوير كرت هربوها لا آثار الصحيحة توكاتك حسيني كوري علي أكجري سري أكجري للآن عبيد الله أكجري عبيد الله كوري الزياد كوملك دروس ابن بسر كردايتي ثقافي أو أرون بكوشكاني حسين كوجن لو أنا عبيد الله يكون زياد وسري هنا لنا مزقوتة مثلا ده صحيح برزة الله قسما بالله مالك هات خلق همو سيري سركانك أو سيري مالك شكادت الله مالك هات لنا وسركان الرج رج قسم بخواتشونا وسركتونا ولوتي عبيد الله يكون زياده لدوري لوتي ولدوري دمي أها لدوري سري عبيد الله يكون زياده فاشان مالك رجوتيان جاء من رأيك قال ما كاد يمنشون تماشاكم دوم جال ماركتي توتيان هاتو هاتو ماركاتو قال والله شو قي سركي عبيد الله يكون زياد عزيداني بيا وشاكان هروا بيا باجنيا باجكي راس وخجنيا يعني جال برزان يكسر توشي بلا يقناي أما مرور الزمن مرور الزمن تماشاي عاقبتي خوتك إخوة بنا من دا تماشاكي خراب بشكيتوا وهلوها شتيت لم جوار الزور زورا لقصة كردن ببيع وشاكان رافي لم بتابد لم تشن قصة كردن بعثمان وبعلي وبآل وبيت وبوانا شتي زور هات وحتى جاروا يا كابرا رجع قصي بيا كا رجع وتوي أنا هركسة بجداري كرد بيا لكشتني حسينة إلا بمردني كي خراب مردوا الله كابرا ودي قسم بخواد روا كان من دسم بولا كشتني هيجي شمبيان أزوتا إسا الله قسم بخواد روا شو توشي بلايته الله اسوتی کابره الله بینی بو بزخال او اسوت هر شو چی رو گلم بره و که زوری کی سند کانش صحیحه چی رو گلم بره ولن بره چی رو کی زور د گدری تا و هر وه یزید کوری هارون افرمی جمله یک یک لا پیو چاکان بو يا جملة أبو جزء أبو جزء كوري طريف أيوت أبو معشري سندي دروزنتين كسل أرزو أسمانة الله من يجلد لي خو متم باشا يستو أهل زبي قيناك والله متوش زاني دروزنتين كسل أهل أسمانة الله قسم بخوا ما ويكي بيشو خوي تبارك وتعالى أبي سر شوركرد أبو معشري شي سربرز كرد أو ناودار بو أو بيناو أو سربرز بو أو سرشور و سركز سر نبي آقاي لدمي خوي بيت آقاي لعزيداني كسانيك بي كتو نازاني لاي خواه پر بلو مرتبين شوانا اينا بني خلقي كي أمر الزور توشي بلاو محنتي وادين شاخكان اشتحملي ناكن لپر مالك يسوتي آقرا قري لپر اوي بسرده طبعا ام حالتان جاري وهايا عبدك بو بلا برز كرد نويتي خواه تالا بلاي برزكاتو جاري واشيا عبدك بهوي تاواني كي تريتي تاواني كي انجام دم عقوبه او تاواني فضيله فرمي والله حلالني بود ازاري صقك بدي وانا ازاري برازك ايش بدي بنا حق اي شلون حلال بود ازاري مسلمان دي اي شلون حلال بود ازاري وليك بدي لولي كان اخوه تبارك وتعالى شافعي فرمي خرابترين تيشو انسان هلي بغريب لغل خويا بيبا بريتيل الدزريجي كرنا سر بندكاني خوا تعذاب كاتسريا هل الشافعي فرمي بس ترين زخيرة بريتيل التقوى والزرر من ترين زخيرش بريتيل الدزريجي وعدوان محمد فرخي الله لغل ذنون بوم لناو باخي لناو بلم يكبوي الله بلم يقبل ما نتيا بربو تم أي ذنون أزاني أو أنا كين تينا والله أو أنا برولاي دا صلاة برولاي سلطان رون برولاي دا صلاة دار رون گەرەکی یانە شایەتی بدەن لەسەر تۆ بڵێن تۆ کەسێک کافری ئەو جوتی خوایە گیان ئەگەر ئەمانە درۆزن یا ڕەبی سەفینەکەیان غەرق بکەی ئەڵێ سوێن بەخوا سەفینەکە غەرق بوو ئەوەی لەناو سەفینەکە بخنکا ئەی وتم باشە بتوانی شەڕیان لێکەی ئەی مەلاحەکە وتی مەلاحەکەش ئەزانێ بۆ کارێکی وا خراپ دێن چۆنەیان ئەیان هێنێ بۆ کارێکی وا يتر الله يبو دعاي بشيمان وبو وتي سوين ببخوا بيتر قد دعاي شر لك أزنك باشا نوتي أوج بزانا أقر بيتو بخنكاوي برونا بلاي خوا تبارك وتعالى بخنكاوي برونا خواس بلاي خوا تبارك وتعالى باشتر لوي كوا بشياتي داني درو بقرنا بلاي خوا تبارك وتعالى يتر الله يبو أميري مصر باني كردو وقصي لقل كردو على احتلام الرئيسي زوري لقل دودوا هروها لسير على ابن بلاي ذهبي خوين موا كسك كتابي نوسي وقصي بأبو بكر وعمر كردو تياي الروايات اللي خوه قرأ رشتي قرأ وتوايان كردو وايان كردو دروي بدميان هالواسي وقصي كردو كتابة كي كوبوتو لدو مجلد بوا كتابة كي فروشتو بشانية كتابة كي فروشتو بدو هزار كتابك في رشتو ب 2000 او كاتا 2000 درهم افرمي او ب 2000 درهم كي دا خانويا علي قسم بخوا او شوي طواوي كل هاد الرتناوي افرمي وفاتي كل شنو خانو كي خوي وفاتي كل شنو خانو كي خوي بيا بي اكاتا لا ظلم تعدا كرد البيت حتى لا حديثها توفرمي همو ظلمك اگر تاوانكي خوال قيامته سزا بدال سري أوان ظلم تعدى كردن هل الدنيا تعدى بك ظلم كي هل الدنيا تاوانا كي سزاكي بيور بقري لو أنش خراب من لقل دايكو باوك تعدى كردن هل الدنيا لقل دايكو باوك خراب من هل الدنيا سزاكي بيور بقري خواهي قولة بناما بفضل كرمي خوي هل وها أبو طالبي كري طبا علي جنب عبد الرحمن كري من ددا وأبو لو يدرشو مسافر مكربو شاركي تر لخوا عمري كوري خطاب بني لخوا تماشاكم شي هذا سوى اشتيق ها بدسي و جبيه كي زرد جهاله بريا و تشاوكاني شي جور يقبو صلاه مليك كردو هي سلامي هي سلامي ند سلامي ندايا وتي اتشتم هذا جون بما أدي تماشاكم بياو يقهالة تنشتي و بريتيل عبد الرحمن كوري من دوا من جوني بيادا مقصي بياك ألي أهو بو قرام بو شاركي خو ما سفر مليك بو قرام بو أصبهان شون بلاي عبد الرحمن كوري من دا ألي والله بو الشوازي لخونا كبيني بو شوازي عبد الرحمن كوري من دم بيني حرك بو شوازي بو ألي صلاة مليك دوتي عليك السلام أي أبو طالب الله والله لا تمن ما يكتريش ما نبيني تي عليك السلام يا ابو طالب و بيش يقسي لي قلبكم وتي اشتاق خو بي امريكي حرام يان كردوا اما بين حلالي كاين يعني جوندان و قصه كردن خو حرام قلتو شو انت يقسي ببراي خوتك اما بين حلالي كاين انه لا يجوز لنا ان نحله شو حلال ابو اما بين حلالي كاين جائزني بين حلالك الله يوتم قردنا مع ذاك سيون تدم بخوا قردنا مع ذاك أنا وشواني ما أشكر الله يوتي هرشي ربتي بمنوها يا وحقي منا قردنا دازع ببرو قردني أزاك هروها البرسلان جارك سر ذا لشارك لشاركان شيخ دمسبيو ما مصاو ملاكاني أو شارا كحسودية بن با إسماعيل هراوي كي يكم كسي قبيو دراو شيخ الإسلام ألي قريكي أنا كاري بكن ألب أرسلان توربكنو تجدردو بلايك بهيني بسر كي بسر أبو إسماعيل هراوي برزان الله رويشتن كسي كان راس بارد او مصلاي شوني كان يجي تياكا بتيكي تيادا بنن لشوي بتيبي بوي بلا نمك سكسي كي مجسمي وبتفرسي مجسم مكان وانا بنك وتوانا اخوا سميع وبصير وعليم وانا اخوا سمعيه وقيه مسمعيه بصري وقيه مهيتي خوي تعالى اثر اوي لكتاب السنه اثبات وتوانا وكو يما يا خوي تعالى وكو يما بو يبتي كي دروس كردو على اساس يعني او نبي ويا اخوا وكو يما او ام بتو اخوا فرس مطالب بريو او نيجا كم نوم صلى كم ام بتي تاعي سبحان الله بلان خلاف ينكر الله ابو هاتن بلاي البرسلان وابو البرسلان ينبركر لا اسماعيل انصاري الله اوج زورت وربوتي بني الردوايا اسماعيل انصاري هاتوتي امتشيا بتاكي هالقرد وتي اوا بريتيلا الصنم لمز دروس كراوه وكو ياري من الله نوايا وتي ما بسم لونيا ما بسم لو ثانيه الله انتو أما أبرسي وعلي إن الله على صورته خوال السر شوي أمتاني الله تربو زور عصبيبو دني برزة وكرب دني كي زور قر وتي سبحانك هذا بهتان عظيم يترهني جاري شيء إنسان موقف يقى بني ركزاني بران بلكي راس قوي الله ألا برسلان قماني برد ما بلاني قولة تجي قرابي توسيك يعني سبحان الله الله انقلب السحر على الساحر الله أبو البرسلان زاني بيلان أبو إسماعيل أنصاري ناردو بالرئيس بمكرم بو مالك يا إخوي بتنيا لقال أوانيك بيلان دشجرا دانش توتي بوشي كاري واتان كردو هناني بردني تاع اعتراف يعني كردو يعني والله رقم ليتي واسمع ويت اسمع بلانك إذا دش بجرني توشي دردو ملافيك يبكي هروها ذهبي رحمه الله فرمي زوربي اواني كوا دسيان هبو لكشتني عثمان دسيان لخيني عثمان هبو افرمي هميان كجراو هميان كجراو لو انا شكشتن خير ببيان باكيان كاتو لو توانيكا انجاميان دا شكون انسان بو كاره كافر نابي بلان ان شاء الله وكشنا ابيتا اگر مسلمان وشاغن ابن ببيت ماي كفارتي توانا كان بيان هل وها اواني حسين يان كشت هميان بشوازكي ناشرين كجراون همو يعني يا بشوازي ناشرين مردون كسي ان بركو بيكينا مردون خوان الله يوكو بياونا مردوا وهل وها لباري مردني حجاج كوري يوسف الثقفي وكا معروفة بوشي مردوا زوريك للمؤرخين ما سوا كان كزيد كوري سعيد كوري جبيري كشتوان سعيد كوري جبيري كشتو بهوي وايلياتو خوي بارغا تبارك وتعالى نيش وشش مانك تمن كادوايو حتى هيك اللي كاتب كاني قال لي منالك حد حزي لختمك نسينا كي مني بي خوش وتشوم بلاي امن وشت منوسي رجك لبشتي وتشوم جوره وتماشاك من البر خوي والله باشا من شيم داله كشتي سعيد كوري جبير جاء علن بهي كشتي كوري سعيد بهي كشتني سعيد كوري جبير توشي خم وخفته وبجالي زور هاتو الله لا دواي سعيد كوري جبير سبحان الله جياني طالبو حجاج جياني طالب سعيد كي يقول لا تابعين إمامي وأنا وتابعين الزور دق من براسي سعيد بيوين أبو بيوين سعيد كوري جبير سعيد أو بيوة تاني وأحمد كوري حملوت يعني درست إنسان خواردن خوا وتوكل كاتسر خوا وتي أجر بيوة كي وكو سعيد كوري جبير بلي يعني درست إنسان خواردن خوا بلي توكل كاتسر خوا وتي أجر وكو سعيد كوري جبير بلي يعني نابيش ليه هل وها سليمان التيمي طبعا سليمان التيمي كي قال عباد كي قال الزهاد كي قال علماء معروفه بيا زور خوان هزبو قال روجي كي شي كوتو تبيني لا قال بيا يا كان كابرا قسي كردو وهل وها دسي بردو بوسكي سليمان التيمي عليه قسم بخواد سكاني وشو طبعا حالتي واش كم جار ودا بلان بروزغار بيشاني كو خني كي تري ادا بوي جرئت نكان دزبو بياو شكان دزبو بياو شكان دريش بكان هل هو حرزي كوري عثمان فالمد جاتي كاسمك تا ازاني تشيل بيني خوي وخواها شكون تو نزاني شي هي جاتي كي لواني جاتي وليك بغي لو اللي كان اخوا تبارك وتعالى المهم لم بارو بما نشد بهني نوع براسي اثار زورا و جياني بياو شاكانا شت منزور برشا اوكي والله خير الكلام ما قل قل ودل. بابك يتر بارك الله بكم أفرمي باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. بشيق لباري أويك وا حكم خلق حكم لسر ظاهري لدي حكم إسلام لإسلام برزان حكم لسر ظاهري خلق لدي ضلي كس كردناكين ضلي كس شقناكين بزين شيل لها نابعتي شيل ضلي آياتي اشتواناكين لأمي أهل الإسلام. من أبدى لنا خيرا ظننا به خيرا كيتشاك ما بيشان بيقماني خيري بوين ومن أبدى لنا شرا ظننا به شرا كيش شر ما بيشان دا هل سوكوتي شر اللي ببيني زماني شر اللي دا شوين وماني شر بوابين وماني خلافي بوابين. وهروها لدنيايا حكم بظاهرة دين أما لآخرة اجلس بباطن أكري فرغالة فرمتي يوم تبلى السرائر هروها فرمتي وحصل ما في الصدور أو يدل كان دلك لي ويا القيامة سري دلك لي أما لدنيا سري ظاهرك دجيان أو أروى ترى برزان أجرنا هولش بدين ناتوا يمزين شيل دلك أنا إنسان يزور اللي يبكى شكل اللي هالجرا صدر ودبوكا بلا من تخشوا على توم خشوا إن جاب الله ناء بلا رقم لمن الله رقم لتوي إن جاب الله ناء فلان كذا كوشم الله يكوشم بلا ناء ناء كوشم الله ناء كوشم تو هرجي بيبلا واقع بو بروي هو كاركان يدور بري إنسان وأجورن عقيدي درب بري بخلاف يويك عقيدة بيتي شتاني قدر بري بخلاف يويك برواي بيتي بخلاف يويك ضلي آياتي يا جاروة تماعي بباري دسي كسي يتي خوش ويسي خوي بدر بري دروشك خوشي ناوي تماعي بيتي يا جاروة تماعي ببلو بوستيك هيا اسلوب تعاملي خوي بشوازيك در بري لبر تماعك كهيتي على كل باشترين رقاي عاقلانا لقل حكمة ومنطق ولوجيكا أقنجي أو تانيك إسلام دايناوا معاملي خلق لسر ظاهركي ضلي كس كردناكي ضلي كس شقناكي نالي هدي بزاين شتير دلتايا هناو تشيت يدايا اشتوا نابت اشتوا جهلايا آيتي قيهن يبرزان أفرمي فإن تابوا وأقاموا الصلاة باشن عفوان أفرمي وسرائرهم إلى الله ضلي يعني يدس خواه ضلي هلا يا اخوه اخوي زين شيء يضل عبده كان اي من زين شيء يضل يعني زين شيء يضل يعني لا يا اخوي تبارك وتعالى افر فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم اما يتفرد قال فرمي اجر توبه انكر نيجي انكر الزكاه يعني درك يعني يلك وريان بو تشولك كواتا اي من اتوين بلين بزين اي براسي توبه يكرو بدرو توبه يكردو اي من زين بدرو توبه يكرو يا براس اي من زين رازقو يا دروزنا واضح يعني من أنزاني كابراوتي أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله علينا أخوة بخير بي بوريزي مسلمان جاسوسي جاء لجيرو مخابراتي ولاتانا لجيرو أصلا برواي بالدينية لجيرو أمره إلى الله حسابه على الله سرائره إلى الله مروا لا إخوايا ولا إخوايا إيما سيري دميك المسلمان يتبزقوا نوجك جمعك جمعتك قماني خيري بوابي هربويا حديث قتل يعني فرمي وعن ابن عمر يا دواي وآيات حديثة يعني وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال في أمر غافر ميتي أمرت أن أقاتل الناس فرمان بيكروا كيف فرماني بيكر دوا الله تبارك وتعالى فرماني بيكر دوا ومن لا هل أم درس كان رياض الصالحين ببدوية تير وتسلي والله مين شبهم دا شبهية أو شبهة لم دا ورسلم حديثها هي تي تبين من لكام حديث ولا حديث كي علي كأفدم شو بو خيبر لبو خيبر شوين رسول الله فرمي لا أعطينا الراية غدا رجلا ألو أو حديثة باسي أو شبهة لم كلا سلم حديثها هي درسي بيشو هم دي سانوا كم الله شبهم لسري هم رداوا درسي بيشو أن أقاتل الناس بجنجم لقال خلقه نخلق بكوجن أن أقاتل مقاتلة بجان قم لقل خلقه الناس لقل الناس لقل خلقه لبرشي لبر عمومي الرسالة ويفرمي الناس أي أم ناس آية مسلمان شکرش بیان نگریت و اگر کسی بودی و تا آله هم مخال یعنی هم مخال که کجا و کو باس من کرد من اما مسلمان راه تدر و واضح بودی علیه امید و کافر کان کافر کانش پیغمبری خوایی صلی الله علیه و سلم کمال کافر هب و کلش سیری معلومه ل حدیث معلومه ل آیات معلومه قتالی لگل نکردون وایا و کو که مسلمان کو جاورو و کو جول کان باشود من کوته کی ما ومثلنا قاتل الناس بريتيلا كافر كوا دي محارب وشر لقلك يا اتي ديني خوا بلاو كيتوا ريغري لا بلاو كردو ديني خوا وسا شر لقلك اي بوي ريغي باك اي توب بلاو كردو دين اتي ديمقراطيه بغيتو ولاتي كافر الله والله من ديكتاتور مو بديمقراطيه رازي ناو سي تاري بو هلا دي قصف يا كيكاكا ابي رازي بديمقراطيه باشبره امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فرمان بيكرا ولا قال خلق بجنكم تاوك وشايتي اينن بلا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهل وها شايتي اذن بمحمد رسول الله خي شايت من دو بشر بريتيلا لا اله الا الله محمد رسول الله بيوتي التوحيد العباده وتوحيد المتابعه توحيد المعبود بتنها كردنوي برسراو يك برسراو ولا قال يك شوين كوتن بس شوين يك بيغمر شوين يك سكوين كفي غمر عيسى عليه السلام يك برسرا وبرسين كالله تبارك وتعالى يعني شياتمان معناه كيتان بيغلم او معناه كيتان بالا بيد بلا بيد تنروا كاتي شياتمان يعني امواتك ايتي يعني شياتي ادم بدل بروان بيتي بس بحفظي كنوا واتايك شياتمان ك بكردي وبپختي بيتره او جوه ثاني بلهي شايتي ادم بضل بالروان بيتي بزارم داني بياني داني انما اوي يعني كلا ظلم باور بيتي بوي كس لايقو شياوي اوانيا پرستشي بوبكمو كاركانم بو او بيو بو نزيق بو نوا لو بي خوشم بي تواوي خوش بيستن لي بترسم تواوي لي ترسان إلا الله تبارك وتعالى لنا أخواني وشايتي أدم لظلم روان بيتي بزانم بزارم داني بيانيم داني لم أويك لظلمايا كوا همور رقايك بسراوة بمقيني ببو برسراوة وهمو رقايك بسراوة بوي بقم بو برسراوة وهيج شيويك نيا بووي انجاميدم هناويك نيا انجاميدم او برسلاوم لي رازي بك بروان بيتي وخوش ما يوم لي ترسم او معبود برسلايمنا تنها يكشي واز نبي يقرقا نبي يكس نبي يكجور عبادت نبي كلري بيغمريك و ابي بيكم او ساخوا بيرازيه باجناي محمده امرتي لشايته يعني بكورتل بلان اما دريجو بكورتل بروان بوهايا ام كون الاخون ابو خالقك هي خالقك هي بيم خالقه ببرسري اما بشيك بروان مايا ام خالق رازينا ببهيش بي برسيل للرقي بيغمرك ونوك ناي محمده ام يعني شايته ام يعني شايته بكورتل ويقيم الصلاة أبروها أبين يجركان المكان ويؤتوا الزكاة مش معنى آياتك كشي فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله ليش فرمين حتى يعني غاية قتال كبر دواما حتى أو آمان جبدي ديك لا إله إلا محمد رسول الله إقامة الصلاة ويؤتوا الزكاة والزكاة ما كان شيئا بدلا والزكاة ما كان شيئا بدلا فإذا فعلوا ذلك كأويان كرد عصموا مني دماءهم وأموالهم أقر أويان كرد أوا خوينوا مالنا من بارز روابط خوينوا مالنا من بارز روابط فعلوا ذلك بو شيء قرتوا إشارة بو شيئتمانك وبو إقامة صلاة وإيتاء الزكاة قرتوا عصموا مني دماءهم وأموالهم دماءهم يعني نابي بكجرين أموالهم يعني جي يعني بارو مالن بغني بدنا ببري حلال ليه بوت إلا بحق الإسلام إلا خوينيان بحق إسلام حلالا يقول إنه كابرا كسب كوجي همش أصلك لهم الدنيا يا للزور بين الدنيا إيش بيكره بولات جورا كانوا بأمريكا وبولاتان يتريشوا حتى يستجل أمريكا يا سيل سدالة دانية يعني شيء يا سيل سدالة دان يعني أم كسا يعني أولات بالريبة وهي إشتاني كي أي كي ليا لايقي أوي شيابي أوي روح اللي بسين ري دباريكم بوني لسدالة دان لهر ولاتك يعني أو يا أولات يا ساقي بالريبة وهي إشتاني كي التواني لك هي إنسان أي كي لايقي أوي لايقي أوي روحي اللي بسينيتو بنو لما وصينيك كبأصل الصينية بلان بوب أمريكي وطيار وطيار أمريكي و لسري خريك إثباته جاسوسي بوصين كردوا عمري عيدام رحك عمري عيدام يودرك أمريكا وعيدامك وسحالنا لهذا جير محكمة هذا جير محكمة طبعا زور اعتيادي ما ياسي عسكرية بو أمريكا زور اعتيادي أما لحديثك بنو بلي من يرتد من بدل دينه فقره كي دينك خوي غوري بكوجن سيسي الله سيام أم تون رويبك من بدل دينه يقينا وبدل دينه يود ما نكوت ما نم الدين فلا مو دولته أو بدل دولته دولته خي خوي غورته بدولة الصين أو فقتله وتأيكوجن ما صحيح علم هم شهان تان ذنب علم علم تانها ببشرع وعلم تانها ببواني أوانش أو سأزان دين حق أما جهل ما نبيع أوان لسر جهل إيما ياري كان ولا سر جهل إيما جقلوك مسلمان جهل يعني بوي لسر وياري أقول مسلمان علم يا نبي ناتوان هيج بي الله شكا سر النهاني أنها وان بانوا ديارة أو يعني بحق الإسلام يعني ما قرشتك بكا بهوي إسلام هو خيوني حلال بي وكوت ما نقول كسب كجيبنا حق كسبك وجاء ولا بري أوي وكسبك شو أكجلة ولا إسلام إلا ما قال كسبك عفويك عفويك لو جاوز وحسابهم على الله تعالى وحساب شان لا يخو يعني وحساب على الله تعالى يعني أوي لضل يانا منو كابر بدرو الله أشهد ولا إله إلا الله كابر بدرو نيوشك بدرو زكاة تاع إما لسر ما نضلي كرتكين لسر ما نضلي كرتكين ويا بظاهرة كي أروين الرئي وخي قولا بفضل منتي الرحمن بيبكا كم الفائدة هي طبعا لم حديثا هيك لو فائدة أنا وتانية كوا قتال بوشي أكره حتى يشهدوا نبو عصبية نبو قومية نبو رقص بارستية نبو عنصرية نبو تربو خولة وهيجنية إلا حتى يشهدوا حتى يشهدوا بوتني يرش كي تسر ولاتي بقول والله أبي دهاتي نفتكد بو من بين نفتكد ليه من باشا ناي بخا ترى أن يرمى سرت وقصفتك نابل حتى يشهدوا هربويا كوتيان رجل نابين لدين تان ورن ديني ختان بلاو كانوا ورن ديني ختان بلاو كانوا بنو منا نونرتان علماء كانتان بنيرن لو بلات ابو خوين بانواز لكو كان بانواز كان بوديني خوتان شلون تعني بس الشر اللي قال لك شكا فرمي امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويقيم الصلوات نجكانيا برباء كان كواتا كسك ملكتي برول قال النبي تبارك وتعالى باشا ارز واسمعنا كان ناسي أو بريتي لو علي وعكاء فرمي أمرت أن أقاتل كسيخوان ناسي وهروها لهني الروايات لبني حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أفرميها تاوكو إيمان بخوا بيني وبمن بيني لبني أردو بشكي شايتوان أفرمي إيمان بخوا بيني وإيمان بمن بيني يعني بيغمر علي صلاة والسلام سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.